الحمد لله الكريم الوهاب، الرحيم التواب، ذي الطول والإنعام والعزة والجبروت والدوام. أحمده جل وعلا وهو للحمد أهل، وأشكره على واسع النعمة والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، إن من محاسن شريعة الإسلام أنها تدعو إلى كل فضيلة وتنهى عن كل رذيلة، تدعو العباد إلى مكارم الأخلاق وتنهاهم عن رذائلها، تأمر بالصلة والإحسان وتنهى عن القطيعة والهجران. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري. عباد الله، إن الأمر بصلة الأرحام قد جاء منذ أول الدعوة إلى الإسلام، فقد جاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النبوة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله، فقال: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، رواه مسلم. كما قرن الله عز وجل صلة الرحم والإحسان إليهم بحقه سبحانه في توحيده وعبادته، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمقصود بالأرحام الذين تجب صلتهم هم قرابة المرء من جهة أبيه أو أمه، فيدخل في القرابة الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والبنات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم مهما بعدوا، وكل من كان منهم أقرب فحقه أعظم من الأبعد. ولما كان للوالدين من الحق ما ليس لغيرهما قدمهما النبي صلى الله عليه وسلم في البر والصلة، وقدم الأم على الأب، وما ذاك إلا لمشقة حملها للولد ومعاناة ولادته ورضاعته وحضانته. ثم بعدهما في الصلة الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، رواه مسلم. ويدخل في الأرحام يا عباد الله، ويدخل في الأرحام الذين تجب صلتهم النساء من القرابة من غير المحارم، كابنة العم وابنة الخال ونحوهما، فهؤلاء تجب صلتهن بالمعروف وفق الضوابط الشرعية. ولا يدخل في القرابة علاقة الرضاعة، فلا يجب على المرء صلة أمه أو أبيه من الرضاعة أو أخته أو أخيه من الرضاعة، وإن كان الأولى به أن يصلهم ويحسن إليهم. وكذا علاقة الزوجين لا تدخل في القرابة ولا يسمى أهل الزوجة أرحاما، بل هم أصهار للرجل، وإن كان لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه. عباد الله، يتأكد في حق القرابة التغاضي عن هفواتهم، والصفح عن زلاتهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، ومجاهدة النفس في صلتهم مهما قطعوك أو قصروا في حقك. فإن الله عز وجل لما أنزل براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لقرابته منه وفقره، وكان ابن بنت خالته، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. متفق عليه. وعلى المرء يا عباد الله أن يصل رحمه بحسب وسعه وطاقته، وبما جرى عليه العرف في بلده، فيدخل في صلة القرابة زيارتهم والسؤال عن أحوالهم، وتهنئتهم في أفراحهم، ومشاركتهم فيها، وتعزيتهم في أحزانهم ومواساتهم، وتخفيف آلامهم، وعيادة مرضاهم، ومساعدة المحتاج منهم، وسد خلته، وتقديمه على غيره في دفع الزكاة والصدقة إليه. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخٍ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري. لكن من وجبت عليه نفقة قريبه كوالديه وأولاده ونحوهم، لم يجز له أن ينفق عليهم من زكاته، ويدخل في صلة الرحم، ويدخل في صلة الرحم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن، ودعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من كل شر. ولما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، امتثل أمر ربه تبارك وتعالى، وقام في قومه منذرا لهم، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. متفق عليه. فعلى المرء أن يسعى في النصح لقرابته وتوجيههم إلى الخير بكل طريق ووسيلة نافعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن صلة الرحم لما كانت واجبة للقريب والبعيد من القرابة، جاء الأمر بتعلم أنسابهم لأجل معرفتهم والقيام بصلتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في أثره. رواه الإمام أحمد. ودل هذا الحديث على أن صلة الرحم سبب للمحبة بين الأهل، والزيادة في المال، وطول العمر أو بركته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسى له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره، وقيل يبارك له في عمره، فيحصل فيه من الخير، فيحصل فيه من الخير والحسنات ما لم يحصل غيره، ويبقى له الذكر الحسن بعد موته كأنه لم يمت. والمقصود الترغيب في صلة الرحم، وأنها سبب للخير في الدنيا قبل الآخرة، ولعظم شأن الرحم عند الله، فإنها تقام يوم القيامة على جانب الصراط الذي ينصب على مثل جهنم. فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. رواه الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما، يوقفان هناك للأمين والخائن، والمواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المرء أن يسعى جاهدا في صلة أرحامه، محتسبا في ذلك الأجر من الله تعالى، لا أن يصلهم بمقتضى العادة أو العرف فيفوته أجر الصلة. والله نسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب غضبه، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه سميع مجيب. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع الضر عنهم والبأس يا رب العالمين. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،